أيوة مجزوم وعلامة الاثنين السكون لنص صحيح في الآخر صحيح. نعم أقول لا تنظر ينفع لا تنظر إلى المؤمن لا تنظر يبقى أنت مش بتنهان لكن ما هي وما ترتب عليه الجزم لا تنظر. طيب طيب احنا جبنا فعل اين الفاعل تقديره انت لا تنظر انت لا تنظر انت. طيب نعم تمام احسن نعم هذا صحيح ولا صحيح نعم. طيب واصل تنظر فعل المجزوم المهمل اسم مفعول لأنه دخل عليه حرف الجر إلى إذا القصد يدخل على الاسم قطع فهو خاص به فلا يدخل على الفعل لأنه مر علينا أن من علامات الاسم الخاص. فإذا كان من علامات الاسم الخاص فمعناه أننا لا نجد فعلا مفعولا فالقصد خاص بالاسم. ثانيا الجزم الجزم خاص بالفعل فلا تجد اسما مجزوما ابدا. قال قائل عندي اسم مجزوم قراناه في كتاب الله قال تعالى ومن اهل ومن الكتاب ومن اهل الكتاب من ان تامنه يعني في عندنا اثنين في ومن وفي من وفي من اسم مجزوم نعم ومن آل الكتاب هذا حرف جر في الطبيعي. طيب لكن من إن ومن إن مجزوم أي أكمل أكمل فقال الشيخ ومن إيه ومن اسم ومجزوم لأن آخره السكون. نعم نقول هذا ليس بجد ولكن هذا بناء والمبني ليس له دخل في الإعراب إطلاقا. نعم كما قلت لكم المبني ميت لا يتحقق. نعم ولهذا من تقول مثلا ليس السكون الموجود على من هنا ليس السكون الموجود هذا سكون ايه سكون جزم وانما هو سكون بناء يعني يقول مبني على السكون من. نعم ولهذا من تقول مثلا جاء من نحبه من هنا فاعل وتقول أكل من تحبه من مفعول وتقول مع ذلك ما نصبت بقيت هكذا. نعم تقول مبنى على السكون من مبنى على السكون أكل من تحبه نعرفها نقول ايه واحد يلا يا اخوان تعودنا بالاعراب تعودنا يعني ما تخافوش قولوا بعد أكرم من تحبه ها؟ أكرم سالة سالة إيه؟ أمر مبني على السكون طيب قبل هذا ما أين الفاعل؟ تقدروا أنت أكرم إيه؟ أنت مستتر وجوهك. طيب ومن؟ اسم موصول معنى الذي في محل مبنى على السكون في محل إيه؟ في محل نصب مفعول به أكرم من؟ يعني أكرم الذي هنا السكون الموجود على من علامة جزم ولا علامة بناء هو مبني أصلا مبني على هذا ما تغير وضعه وموقعه فإنه يأخذ هذا هذه الصورة ما يتغير. طيب من تحبه عايزين بقى واحد بطل كده يعرف لنا تحبه حتى نحبه نحبه. نعم احنا نحبك بس واحد اني اضعف عايزين واحد يلا

الشيخ قال من قبل انه المحن اوله ايه واخره بخلاف الفوائد اولها واخرها صعب واحيانا قط ولا سال واخرها قط اذا اختلف القسم اذا اختلف نفسه القسم ربما قبل وربما عرف وصلنا نعم نعم سنة مرافق مرافق شكو نبلا تكون هي فيه مرافق يقول ايه مرافق اظن ايوه نعم مبني على السكون اتصال الكاء مع برق انا مبني على السكون ها ايوه مره مره انما التاج ده الفاء ثم رفعه بس بنيت على السكون عشان دي الحركه اللي تناسب ايه الكاء مع برق في محل نصب ايه ليه بين الكلام كده اللي ينصب مفعولين لا احنا قلنا اكرم من تحبه لا هذه لا نقول انهاء لا نقول الهاء مفعول مفعول لفعل موجود ولفاعل موجود فتقول تحبه مع الكلام والجملة هذه سبق الموصول أكرم من تحبه يعني الذي تحبه فمن هذه مفعول به اللي هو من الأولى والثانية إن قلت في الجملة لكن الهاء نفسها وحدها هذه مفعول به مفعول به لا يقال مفعول به ثاني يعني على المفعول مفعول به ثاني إن الهاء كان مستقل إيه؟ ولا تأتي مستقل